ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فتح الله لك وبارك الله فيك. طبعا سمعنا هذه الآيات أو هذه السورة سورة الانفطار مع سورة المطففين لقالون رحمه الله وبجميع الأوجه التي أخذناها في متن الشاطبية من قصر وتوسط في المنفصل وصلة وعدمها في ميم الجمع. وكان الأمر واضحا في الآية الثالثة في سورة المطففين بقوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لاحظنا أن في حال الإسكان طبعا لا يذكر معنا مد المنفصل، ولكن في حال الصلة نتج عن صلة الميم التي في قوله تعالى وإذا كالوهم واو صح، فبعد الواو هذه أتت همزة القطع فنتج مد المنفصل، لأن وقال رحمه الله عنده في المنفصل القصر والتوسط، فلذلك سمعناه وهو يقرأ بارك الله فيه وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا الوجه الأول. ثم رجع فقرأ في الصلاة مرة ثانية وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فأصبحت في هذه الآية ثلاثة قراءات لقالون رحمه الله، فباقي الأمور كانت واضحة من حيث الأصول. طبعا معنا كلمة فرشية اختلف عليها القراء السابعة وهي كلمة فعد لك. نعم، هاي سمعناها من شيخ وضاح جزاه الله خير، وهذا ما قاله اليوم الشاطبي رحمه الله وخف في فعد لك الكوفي، وخف في فعد لك الكوفي. فإذا أهل الكوفة وهم عاصم وحمزة والكسائي قرأوا بالتخفيف فعد لك، والباقون بضد التخفيف وهو التشديد فعد لك، فعد لك كما سمعناها الآن لقالون كذلك. نعم. عندنا طبعا كلمة فرشية أخرى وهي كلمة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. من القرآن من يقرأها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أيوة، هذه لمن؟ لا، هذه حق، وهذا ما قاله وحقك يوم لا، وحقك يوم لا في تتمة البيت وضاء بضنين حق راو وخف في فعد لك الكوفي وحقك يوم لا. يوم لا الكلمة القرآنية وهي يوم اتصلت بلا، أيوة التي نعم قرنت بلا، فأتت سبحان الله أتى بها الناظم رحمه الله بلا، كذلك في تتمة البيت وأيضا من قوافي البيت هي ألف لام، فناسبت يعني القافية كذلك. ولكن السؤال هنا يأتي ويقول ما هو أو أين القيد وحقك يوم لا، وما هو الواضح؟ هو لفظها، لفظها أثامر. نعم، ولكن قاعدة هو في الباب يسمى الباب حدد السور. أيوة، اللي راح يكتب عنها يعني لأني غريب الغيل إنجل. هاي نفس كلام الشيخ أكرم، عندنا قاعدة موجودة أخرى. يعني أحيانا مثلا لو قال لنا الناظم رحمه على سبيل المثال وحقك يوم لا، ضيعنا نسخة أخرى وحقك يوم لا، هل هذه النسخة نقول عنها خاطئة؟ لا تكلم عن نعم؟ نعم عندنا بيت في المقدمة صريح وواضح وإحسنت وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. فذكرنا بارك الله فيكم وننسى هذه من أهم الأمور في المقدمة. إذا ذكر الناظم رحمه الله المسألة فقلنا لابد أن يذكرها أولا بثلاثة أركان. الركن الأول وهي الكلمة القرآنية المختلف عليها، الركن الثاني وهم القراء، قراء هذه الكلمة، الركن الثالث هو ركن يكون ظاهرا أحيانا ويكون خفيا في أحيان أخرى. فإن كان ظاهرا فهذا لا لبس فيه ولا مشكلة، كما قال الناظم رحمه قبل قليل قال وخف في عد لك الكوفي، وخف هذا هو الركن الثالث وهو بيان القيد، بيان الحكم كيف تقرأ هذه الكلمة صح. لكن إذا أخفى هذا الحكم، أخفى هذا القيد، فقال إذا أخفيت هذا القيد لك أمران أو أمرين، الأول وباللفظ أستغني عن القيد إن جنى. إذا كان اللفظ واضحا فسوف أستغني عنه، كما قال ومالك يوم الدين راويه ناصر، ومالك يوم الدين فلفظها بهذه الطريقة وكتبت بالألف ومالك يوم الدين راويه ناصر، فعرف الضد من الشهرة، ضد مالك ملكي قراءتان مشهورتان. هنا يوم لا وحقك يوم لا لا تعرف بالشهرة، يعني لو احنا يعني لو لم يشكلها الناظم رحمه الله بهذه الطريقة أشكلت صح. فإذا ما يحل هذا الإشكال، يحله المفتاح الذي يقول في قول الناظم رحمه الله وبالرفع والتذكير والغيب جملة على لفظه أطلقت من قيد العلا. فإذا أخفى هذا القيد ولم نستطع أن نأخذه من اللفظ فعلينا أن نذهب إلى هذا البيت. فإن كانت هذه الكلمة تحتمل بين الرفع والنصب فاعلم أن هذه الكلمة تقرأ لمن ذكر بالرفع والضد بالنصب. فإن كانت تحتمل الغيب والخطاب فقرأها لمن ذكرهم الناظم يقرأ بالغيب وللباقين بالخطاب. فإن كانت تحتمل التأنيث والتذكير فقرأ للمذكورين بالتذكير واترك الضد للتأنيث. وهذه مسألة احنا أخذناها صح، وهذه إذن مثال على هذا البيت وبالرفع والتذكير والغيب جملة على لفظه أطلقت من قيد العلا. إذا لا تخاف إذا رأيت مسألة من المسائل لا يوجد فيها قيد، لا يوجد فيها ركن ثالث، الركن الأول والثاني لابد منهما، ما يستطيع الناظم رحمه الله أن يستغني عنهما، لكن الركن الثالث ممكن أن يستغني. الاستغناء طبعا ممكن أحيانا يعني لا يسمح له البيت، القافية أو الوزن يختل، فلذلك الناظم رحمه الله لا يكتب، ولكن أعطانا إيش؟ أعطانا مفاتيح لكي تفتح هذا البيت، تفتح هذه المسألة لابد من هذا المفتاح. يعني أي قارئ الآن يقرأ وحقك يوم لا من غير ما يعرف هذه أو معاني هذه الأبيات أو ما كان في المقدمة سوف لا يستطيع أن يستخرج ما هو مطلوب. ممكن واحد يقول لا، يقول أنا أشوفه في مصحف حفص يوما وشفته في المتن يومه، أقول لك أنا مثلا أغير لك المتن وأقول لك وحقك يوم لا على سبيل المثال، ويوم يجوز هنا يوم نصبها يجوز رفعها، يقول لا لأن إعراب البيت نقول ممكن يكون إعراب الحكاية، يعني تأتي لنا من هنا أتي لك من هنا، ولكن نريد أن يكون عندك الأصل ماذا؟ القاعدة، قواعد التي أخذناها في المقدمة، يعني الإمام الشاطبي لم يذكرها هكذا لابد من استخدامها. هذا من المواضع التي تستخدم فيها، سوف يأتينا طبعا كثير من المواضع بهذه الطريقة. بارك الله فيك وجزاك الله خير. الدور الدرس القادم على من؟ الشيخ أحمد؟ نعم؟ أنا خاص الدور معكم إن شاء الله، على الشيخ أحمد إن شاء الله. ما يأتي بارك الله فيكم لما توقفنا عنده في الحصة الماضية من باب الأصول، وهو الدرس الثاني من باب مذاهبهم في الرآن. أعتقد أخذنا فقط مقدمة بالباب ولم ندخل على الباب. نعم، لا حاجة إعادة المقدمة التي ذكرناها لأنها كانت هي أمور يعني موجودة بالنسبة لي، يعني الرأي ونطقها ومخرجها وصفاتها والأصل في هل هي المفخمة أو مرققة ومثل هذه الأمور التي ذكرناها في الحصة الماضية. اليوم ندخل على الأبيات مباشرة إن شاء الله من قول الناظم رحمه الله: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. الناظم رحمه الله بوب هذا الباب وأتى بالراوي ورش رحمه الله مصدرا له الأبيات رحمه الله، صدر الناظم رحمه الله هذه الأبيات للراوي ورش. هنا لابد من الوقفة عندما يصدر الراوي الإمام الشاطبي رحمه الله في أول بيت من الأبيات، نعم، ثم يستغني عن الأسماء ويستغني عن الرموز ويستغني عن يعني أي شيء يدل على القراء البقية، فهذا يعني أن الناظم رحمه الله جعل هذا الباب أو ما سوف يأتي إن شاء الله ستة أبيات للراوي ورش. هذا كذلك الناظم رحمه الله ذكره لنا في باب المقدمة، يعني بمعنى آخر لما يأتي ويقول في البيت الثاني: ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء، ما أفكر لمن لم يرى منه، خلاص هو ورش. وفخمها في الأعجمي، خلاص ورش. في شرر وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شك، خلاص هني إلى هذا البيت ينتهي مسائل ورش لما قال: ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا. هنا يأتي الآن ويدخل للقراء السبعة، ولكن في البداية ورش لورش، لا يحتاج أن تفكر هذه يعني الضمائر أو ما استثر لمن فهو لورش، لأنه صدره في أول الباب. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في القاعدة الكلية: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. إذا كان القارئ لهذا الباب له هذا الباب كاملا له فيصدر، إن كانت هناك أبيات لقارئ المسائل كلها له فيصدر اسم القارئ كما هو معنا الآن، وكما سوف نلاحظه كذلك في وغلب ورشنا، كما أخذناه في باب كذلك الإدغام أيوة مذهب الكسائي باب الإدغام الكبير. فهذه القاعدة يا أبو عبد العزيز جعلها لنا الإمام الشاطبي رحمه الله لكي لا تحتار، وكذلك تسهيلا له رحمه الله، كما يأتي بضمير مرة أخرى ويأتي باسمه مرة ثانية ويأتي برمز له مرة أخرى وهكذا، فجعله في الأول وانتهت المسألة بالنسبة لهذا القارئ، خلاص له دائما يكون له. الأمر الثاني نحن نلاحظه في قراءة أو تصدير ورش رحمه الله بستة أبيات، بما أن هذه الرواية سوف يتكلم عنها بالسبعة مثل ما سمعنا: ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا. لماذا بدأ بورش؟ لماذا مثلا يقول لنا ولا بد من ترقيقها بدأ بالسبعة ثم عطف عليها على المسائل مسائل الراء ورش رحمه الله؟ أحسن، بارك الله فيه، لأن هذا النظم جعله الناظم رحمه الله لما اختلف عليه القراء وليس لما اتفق عليه القراء، هذا الأصل، ولكن يأتي لما اتفق عليه القراء مناسبة بيانا تأكيدا يأتي في بعض المسائل، ولكن الأصل للخلاف. لذلك لما أتينا في باب البسملة ماذا قال أولا؟ وبسملة بين السورتين، بما أن القارئ يحتاج البسملة في أولها لأنه هو أول ما يقرأ من السورة في أولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صح؟ ولكن هو بدأ بماذا؟ بالسورتين. فإذا الناظم رحمه الله من بيانه ومن أسلوبه أنه يبدأ بالخلاف عادة، لأن الناظم هذا وضعه لما اختلف عليه القراء السبعة وليس لما اتفق عليه. أما لماذا يذكر ما اتفق عليه مثل ما يأتينا إن شاء الله في الأبيات، يذكره بيانا، يذكره زيارة إيضاح، يذكره تأكيدا، يذكره لأن الإمام الداني رحمه الله قد ذكر هذه المسائل في كتابه التيسير. فهذه الأمور يعني لا تحير إن شاء الله. إذا نبدأ بورش. إذا صاحب هذا الباب من؟ ورش رحمه الله. وباقي المسائل سوف يكون فيها اتفاق. قال الناظم رحمه الله: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. بدأ بترقيق الراء عند ورش، ورقق ورش. ورش رحمه الله الذي يروي عن الإمام نافع، فيرقق هذه الراء. احنا نعرف طبعا بعد نأخذ من طريق الأزرق، وطريق الأزرق له عدة طرق، فالذي اختاره الإمام الشاطبي ما اختاره الإمام الداني. البعض أوصل طرق الأزرق لحالها تقريبا 20 طريقة أو أكثر، مثل حفص عندنا، ها؟ حفص له طريقان أساسيان، عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح. وعبيد بن الصباح اللي حين أقول منه الشاطبية له كذلك طرق كثيرة، فالشاطبي رحمه الله أخذ بطريق واحد. لذلك دائما تسمى السبعة مع الثلاث المتممة لها من الدرة القراءات العشر الصغرى. ما معنى الصغرى؟ لو واحد سألكم ما معنى الصغرى؟ من طريق واحد. أيوة أيوة طرقها، ها؟ أيوة طرقها قليلة جدا، يعني من كل راو طريق، لكل راو طريق، بخلاف لما يطلق العشر الكبرى. العشر الكبرى يعني يعنى فيها ماذا؟ أيوة طيبة النشر. طيبة النشر طرقها كثيرة، يعني مثل على سبيل المثال ورش في طيبة النشر يأخذ له من طريق الأزرق والأصبهاني، يذكر الاثنين ما يذكر فقط الأزرق مثل ما نحن فيه الآن. فإذا هناك طرق كثيرة، وبنعرف الناظم رحمه الله بيذكر لنا وبيشير لنا هذا الأمر إن شاء الله من ضمن الأبيات إذا وصلنا لها في هذا الدرس إن شاء الله. إذا رقق ورش رحمه الله من طريق الأزرق الذي اتخذه الإمام الشاطبي باعتبار ما أخذه الإمام الداني. كل راء، سبحان الله، كل راء يرققها ورش. نقول على حسب الظاهر في هذا الكلام إلى هذا المحل، نقول نعم كل راء. الراء تكون ساكنة وتكون متحركة، صح؟ تكون ساكنة وتكون متحركة، هو لم يحدد هل هي ساكنة أو متحركة إلى هذا الموضع. ثم قال: وقبلها مسكنة ياء، يعني هذه الراء التي سوف يرققها ورش رحمه الله لابد أن يكون ما قبلها إيش؟ ياء ساكنة. أنا أتكلم على ما يقول الإمام الشاطبي، ثم إن شاء الله نقسم يعني نأتي به الأمور من حيث الشروط وكذا. فإذا قال الناظم رحمه الله: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء، يعني لابد أن يكون قبل هذه الراء التي سوف يرققها ورش ماذا؟ ياء ساكنة. والياء الساكنة يا أخوان ممكن تكون ياء إيش؟ ياء مد أو ياء لين، ها؟ مثل خبير وخير على سبيل المثال، تأتينا مثلا كثيرا إن شاء الله. فيرقق هذه الراء خبير وخير، الراء إيش حركتها ماذا؟ صح؟ قال كل راء، ولكن إحنا في البداية لما قال كل راء قلنا إيش؟ إما تكون ساكنة الراء ما تكون متحركة، هنا لم يحدد إلى الآن. لكن لما قال الناظم رحمه الله قبلها مسكنة ياء خرجت الساكنة، أيوة هنا خرجت عن الراء الساكنة، أيوة، لأن لا يكون لا تكون الراء ساكنة قبلها ساكن إلا حال الوقف. فإذا نستطيع أن نقول حال الوقف، ومحال وصل لا يدخل معنا في هذا الموضع في هذا البيت، لا يدخل إلا وصلا. ثم قال: أو الكسر، يعني سواء يكون قبلها يا ساكنة أو كسرة، هذا أم هذا، يعني ليس الاثنين معا، لا هذا أم هذا، يعني صار عندنا إيش اختيار، إما الأول أو الثاني، ليس أو بمعنى و، ها ليس بمعناها و، لا بل هو بالاختيار هذا أم هذا. ثم قال موصلا، يعني موصلا أيضا تثبت لنا أمر، قاله الشراح قالوا إيش، قالوا إلى موصل أي الكسل لابد أن تكون إيش، أي تكون من نفس الكلمة موصولة بنفسي في نفس الكلمة. هنا استخرج منهم أن الوصل أو الموصول عفوا الكسل الموصولة تكون من نفس الكلمة، بمعنى أنها تكون من بنية الكلمة، بمعنى أن تكون كسرة أصلية. بنأتي في الأمثلة إن شاء الله بعد قليل وبنشوف كيف تكون، إذن هي ممكن تكون مع الكلمة وكسرة غير أصلية، ممكن تكون مع الكلمة ولا وكسرة أصلية ولكن مرسومة فقط بهذه الطريقة، بيأتينا بإذن تعالى. هذا ما قاله الشراح، ولكن أزيد على هذا في كلمة موصلة، والله تعالى على وعلم، أنه كذلك في حال الوصل للوقف. الأمر الذي يذكره الآن هو حال الوصل في هذه الراءات لا حال الوقف. ليش قلت هذا الكلام؟ لأنه سوف يأتي بإذنه تعالى الناظم رحمه الله في الراءات حال الوقف وحكمها، سوف يذكر، ها سوف يذكر في بعد الأبيات إن شاء الله مثال مثلا. نعم شوفوا في البيت رقم، يعني البيت الرابع قبل الأخير من هذا الباب، وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا. فبيذكر أحكام الراحة للوقف سوف يذكرها بإذن تعالى معنا. هذا واحد. الأمر الثاني، لما احنا استخرجنا الساكنة عنها صح، كذلك هنا يبين لنا ايش، انه ليس حال الوقف، اذا سوف يكون حال الوصل، والساكنة سوف يذكر لها بيت كامل. واذا قال لا بد من ترقيقها بعد كسرة اذا سكنت يا صاحب السبعة الملأ، سوف يتكلم عن حال سكون هذه الراء، ولا بد من ترقيقها بعد كسرة اذا سكنت، اذا سكنت هذه الراء. فإذا البيت الأول نريد أن نستخلص منه أنها للراء المتحركة إذا سبقت بياء ساكنة أو كسرة، ولا بد أن تكون هذه الياء وهذه الكسرة من إيش، من بنية الكلمة، وبنية الكلمة بمعنى أنها تكون يعني فاء أو لاما للكلمة. هذا الأمر. الأمر الثاني أن تكون الكسرة أصلية ليست عارضة، ليست عارضة. الآن يأتينا السؤال يقال ويقول أنا قلت متحركة، المتحركة ثلاث حركات صح، فتحة وضمة وكسرة. نعم الآن ما قصد الناظم رحمه الله هنا، هل حركات الثلاث أم يقصد فقط أمر آخر؟ نعم هنا أطلق، نعم هنا أطلق، فلم يقل هي مكسورة مضمومة مفتوحة. نعم في جميع الحركات، احنا لو أخذنا هذه القاعدة في جميع الحركات ما عندنا مشكلة، لواضح المشكلة بتأتينا لمن؟ لباقي القرى، لأن نحن سوف نأخذ بالضبط دائما، نتعامل أخذ الأبيات بالأضداد، وما كان ذا ضد فإني برده غني فزاح بالذكاء لتدخل. نعم فإذا هنا إلى الآن يقصد شيخ أحمد ضمة فتح كسرة. كيف نستخرج المكسور؟ المكسور بيأتينا إن شاء الله في هذه الأبيات التي سوف تأتينا بإذنه تعالى، لما يقول الناظم رحمه الله وترقيقها مكسورة عند وصلهم، وترقيقها مكسورة عند وصلهم، يعني الترقيق للمكسورة عند وصلهم، وصلهم ضمير يعود على القراء السبعة، واحد يقول زين يعني ترقيقهم عند وصل يعني حال الوقت حال الوقت انت لما وتقف تسكن والسكون يأتينا ايش يأتينا كذلك حكمه. فاذا قصد الناظم رحمه الله اذا في هذا البيت كل راء لأي راء المفتوحة والمضمومة فقط، أخرجنا الساكنة وأخرجنا المكسورة. ليش أخذنا الساكنة شو؟ نعم أخرجنا الساكنة ذكرنا إلى أكثر من أمر. الأمر الأول أنه لا يجتمع ساكنين، لما قبلها ساكنة صح فقبلها إيش وقبلها مسكنة يا أم ما عندنا يصير لما إذا إحنا أتينا بالساكن مع الراء بيكون عندنا إيش بيكون راء